أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول السائل: هل العمرة لها طواف وداع قبل الخروج من مكة؟ طواف الوداع إنما هو واجب في الحج دون العمرة، واجب في الحج دون العمرة. فإذا طاف المعتمر للوداع فإن طوافه هذا ليس واجبا عليه، طوافه هذا ليس واجبا عليه، وإنما الواجب في طواف الوداع إنما هو في الحج دون العمرة، كما جاء في الحديث: أمرنا أن يكون آخر عهدنا البيت، يعني حجاج بيت الله. أما من اعتمر فإنه إذا أراد أن يرحل من مكة في أي وقت، سواء في اليوم الذي أدى فيه العمرة أو بعده بأيام، فإنه يرحل دون أن يطوف الوداع لأنه ليس بواجب عليه. نعم. أحسن الله ليكم. يقول: ما معنى قول الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق؟ ثم ليقضوا تفثهم، التفث هو ما يكون على الحاج، ولا سيما وأنه حضر عليه أمور حال إحرامه، وعليه ثياب الإحرام، وقد لبد شعره، وربما أن شيئا من أظافره طالت إذا طالت مدة الإحرام أو نحو ذلك. فإذا جاء يوم النحر ورمى الجمرة يحلق رأسه ويقضي تفثه ويوفي بنذره، ثم من بعد ذلك يطوف بالبيت العتيق، أي طواف الحج الذي هو ركن من أركان الحج. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. الطواف هنا طواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج. نعم. أحسن الله ليكم. يقول السائل: رجل حجج ابنه ذو السنتين بنسك التمتع ولم يهدي عنه في العام الماضي، فهل له أن يهدي عنه هذا العام؟ وهل تأخيره فيه شيء؟ نعم، ما كان ينبغي له أن يؤخر ذلك، ما كان ينبغي له أن يؤخر ذلك. وباقي هذا في ذمته، لأن الهدي هو للمتمتع والقارن، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يستطع فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فإذا كان قادرا ومستطيعا، عند قدرة وعند استطاعة لكنه فرط، فالأمر باقي في ذمته، فعليه أن يذبح هذا الهدي ويؤدي ذلك، ويكون ذبحه في مكة، ويجعل ويطعم يقدم لفقراء الحرم. نعم. أحسن الله ليكم. يقول: ما معنى الرفث والفسوق؟ يقول الله سبحانه: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وفي الحديث: من حج لله ولم يرفث ولم يفسق. أما الرفث فهو الجماع ومقدماته، وأما الفسوق فهو المعاصي والذنوب بأنواعها. الفسوق هو الخروج عن طاعة الله، فيشمل المعاصي بأنواعها. حتى مما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنه يدخل في الفسوق إصرار المرء على المعصية وعزمه على عقده العزم على فعلها حتى وإن لم يفعلها في فترة الحج، ما دام عازما على الفعل فهذا فسق، خروج عن طاعة الله. مثلا لو أن شخصا والعياذ بالله يتعاطى مثلا الخمر، وقدر له أن يحج، ومن نيته وعزمه أنه رجع، إذا رجع يستمر على هذا الأمر، هذا فسق وخروج عن طاعة الله، لأنه مصر وعازم على المعصية. وقل مثلها في غيره من المعاصي والذنوب. فالفسوق الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، سواء بمباشرة العمل أو بعقد العزم على فعل العمل. ولهذا فإن الحج فرصة عظيمة للخلاص من الذنوب والرجوع بصفحة بيضاء. لهذا قال في الحديث: رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي إذا أتى بحجه على هذه الصفة متمما مكملا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لبس الحذاء المخيط مخافة الأذى في الأرجل؟ نعم، الحذاء إذا كان فيه خياطة، ومثله الحزام أو الساعة أو الحقيبة، كل ذلك لا يضر، لأن النهي الذي يذكره العلماء عن لبس المخيط المراد به ما كان على هيئة، مثل الثوب والسروال والقميص ونحو ذلك. أما الحذاء إذا كان فيه خياطة أو الساعة أو الحزام أو نحو ذلك، هذا كله لا يضر، لأن المراد بعدم لبس المخيط أي ما كان على هيئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه عد ألبسة، على سبيل المثال محظورات للإحرام، لا يلبس البرانس ولا السراويل ولا العمائم ولا القمص. فأراد بعض الفقهاء أن يختصر ذلك فاختصرها بهذه الكلمة: لا يلبس المخيط. اختصرها بهذه الكلمة: لا يلبس المخيط. فأصبح بعض العوام يتوهم أن المراد بالمخيط أي شيء في خياطة، مثل حذاء أو ساعة أو نحو ذلك. هذا من الفهم الخاطئ، هذا من الفهم الخاطئ، وإنما المراد بالمخيط ما كان على هيئة، مثل الثوب والقميص والسروال والفنيلة ونحو ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ماذا يفعل الحاج إن لم يطف طواف الإفاضة وقد غربت الشمس؟ إذا غربت الشمس من يوم الحج، إذا غربت الشمس من يوم الحج، فإن الأمر واسع بإذن الله سبحانه وتعالى، لا حرج عليه أن يطوف طواف الإفاضة في ليالي التشريق أو أيام التشريق، ليلا أو نهارا، لا حرج عليه في ذلك، ولا يلزم أن يعود إلى إحرامه، ولا يلزمه أن يعود إلى إحرامه. وبعض أهل العلم قال إنه يلزم ذلك، ولكن الصحيح أنه لا يلزم ذلك لعموم الأدلة ولعدم ثبوت ما يدل على ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمحققون من أهل العلم حكموا على الحديث الواردة في ذلك بأنه شاذ وليس عليه العمل عند أهل العلم، فلا يلزمه أن يعود إلى إحرامه، لا يلزمه ذلك، ويطوف الإفاضة سواء بالليل أو النهار من ليالي أيام التشريق أو أيام التشريق، الأمر في ذلك واسع إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل محرم ويجعل في متاعه الطيب والعطر ولكنه لا يستعمله، فهل عليه شيء؟ نعم، إذا كان الطيب في علبة، في متاعه، في حقيبته، أو مثلا في محفظته وهو مغلق، بحيث إذا حل له الطيب يوم النحر يخرجه ويستفيد منه، لا حرج عليه في ذلك، لا حرج عليه في ذلك ما دام أنه مغلق عليه في العلبة ولا يستعمل إلا إذا حل من الإحرام فلا حرج. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. والذي يتطيب لحله لا بد أن يكون الطيب معه، لا بد أن يكون الطيب معه محمولا في متاعه. الحرج ليس في حمله وإنما في استعماله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الاعتمار على أبي أو غيره بعد رمي الجمار وقبل طواف الوداع؟ هذه العمرة التي يفعلها بعض الحجاج بعد الحج وتكرارها ليس عليها دليل واضح في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والمأثور عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فيجعل حجته هذه لنفسه حجا وعمرة، وإذا يسر الله سبحانه وتعالى له مجيء آخر اعتمر عن غيره من أب أو أم أو أخ أو أخت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل هناك طواف للتطوع في أيام الحج؟ طواف التطوع للمرء متى شاء، لكن إذا كان عند المرء أعمالا تتعلق بالحج لا ينشغل بغيرها، يعني ليس له أن يترك أعمال الحج ليذهب ليتطوع بالطواف، مثلا يترك المبيت في منى، أو يترك مثلا المبيت بمزدلفة أو غير ذلك من أعمال بحجة أنه يريد أن يتطوع بالطواف، وإنما أعمال الحج ينشغل بها من سنن واجبات يأتي بها، كما قال عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أنا حاج مع أمي هذا العام إن شاء الله، كيف لي أن أفعل في أماكن الإسراع مثل طواف القدوم والسعي وأنا أخاف على أمي أن تضيع؟ إذا كانت أمك تحتاج إلى رعايتك ووقوفك إلى جنبها وإمساكك إلى يدها، فإن مثل هذه السنن تترك من أجل الواجب، أن خدمة الأم واجب والعناية بها واجب، وعدم تركها حتى لا تضيع هذا واجب، فلا تشتغل بسنن وتضيع واجبا، وإنما السنن تفعل إذا لم يكن فعلها يترتب عليه ضياع الواجب. فخدمتك لوالدتك ومحافظتك عليها وعنايتك بها هذا أمر واجب لا بد منه، فإذا كان فعلك لبعض هذه السنن يترتب عليه تضيع لهذا الواجب فلا تفعل، لا تفعل هذه السنن، وعليك بالعناية بالوالدة والقيام بحقوقها والاهتمام بأمرها. كتب الله أجرك وأثابك ووفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات